أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وجزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: في بعض الكتب الثقافية تحدد عدد الرسل 1024 رسولا. نعم، هذا ورد، هذا ورد في حديث أظنه حسن، لم يصل إلى درجة الصحيح، الله أعلم. نعم.